يسأل السائل عن الرمي على العدو الذي يؤدي إلى قتل مسلمين مدنيين، هل يترتب عليه دية أو كفارة؟ والفرق بين المتعدي بتواجده في مكان القتال وغير المتعدي؟ الجواب: بالعموم يعتبر ذلك من القتل الخطأ، ولا قصاص على القتل الخطأ، وإنما كفارة ودية. يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وعن الحالة التي يسأل عنها السائل خلاف بين العلماء، والأقرب للحق أن ينظر إلى وجود التعدي وإمكانية التحرز من القتل من عدمه، فإن انتشر العلم بوجود الأعمال القتالية في المكان، وتساهل المدني في تواجده في ذلك المكان، فيكون بذلك هو المتعدي، وهو من أهدر نفسه وعرضها لاحتمال القتل، فلا دية عليه في هذه الحالة، وفي لزوم الكفارة خلاف، والأظهر عدم لزومها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وعند جمهور الحنفية أيضا، حيث قالوا بأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض. وأما إن كان المقتول خطأ معذورا في تواجده في ذلك المكان لعدم حصول الإنذار وعدم انتشار العلم، وقد قصر المجاهدون في البلاغ والإنذار بأن هذا مكان قتال، فيلزم الدية والكفارة، وذلك لوجود التعدي من الرامي، وبالنظر إلى إمكانية التحرز من القتل من عدمه، فالقاعدة الفقهية تقول أن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه، فإن كان المقتول متسببا فيما حصل له من غير تفريط أو تقصير من القاتل فلا ضمان ولا كفارة، كأن يعترض المقتول مثلا مكان الرماة فجأة بحيث لا يمكن معه التحرز منه، فلا يترتب عليه دية ولا كفارة في هذه الحالة. والله تعالى أعلم وأحكم.